أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الله الله الله الله الله الله الله الله كتاب فصلت سلام يا سلام يا سلام. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. نعم. الله الله الله الله. فقالوا Yeah. الله أكبر. الله أكبر. جل شأن الباري. يا سلام. الله يسطع عليك يا حبيبي. يا سلام يا سلام. يا رفعتي أياني سائل للسائلين. الله الله. طيب طيب. جميل يا مولاي. نعم نعم. للسائلين. الله أكبر. الله الله. طيب. الله الله. أواك الله. على كيفك يا جماعة. على كيفك. لا كما أنت. على كيفك. ثم استوى إلى السماء ويدخل فقال لا وللأرض اتيا طاعا أو كرها. الله الله. الله أكبر. الله أكبر. جل شأن الله. سبحانه وتعالى. الله الله الله. فقال لا وللأرض اتيا طاعا أو كرها قالتا أتينا. أكبر. سبحانه وتعالى. أي الله. أي الله. على كيفك يا عم الشيخ عمرو. الله أكبر. ثم استوى إلى السماء الله الله. ذلك تقدير العزيز العليم. ما شاء الله. الله. نعم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. الله الله الله قادر. سبحانه وتعالى. Ta-da! ما علم أرينكم كفر عناد. نعم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. ربنا أنعم عليهم بصحة الأجسام. أعلم يا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة. وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. نعم. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله الله. وأما ثمود. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما نعم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر. يا رب. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حزم الله يحزن عليك شيخ لا تدين. حتى إذا ما شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يا سلام. سبحانه. يا سلام. كمان تاني يا أخي. كمان تاني. حتى إذا ما جاء وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم بما كانوا يعملون. الله يا سلام. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. نعم طبعا بيعاتبوهم. قالوا لما صدت يا سلام. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء Thank you. الله يفتح عليك يا مولاي. وما كنتم تستترون Yeah. بشرى عظيمة قوي. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. قواك الله. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله. إن شاء الله يقول يا رب. إن شاء الله يقول الحمد لله. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله الله الله يفتح عليك يا حاج. قرآن من الجنة. ولكم في تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله الله سبحانه وتعالى. هكذا أمي. جميل قوي يا عم شيخ عبده. يا سلام. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. قواك الله. نعم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله الله جميل يا حاج. هكذا ان شاء الله برضو الكلام ده يقولهم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. ومن احسن قولا Amen. رد عليك. يا سلام يا سلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أكبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الله أكبر. نعم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وما يلقاها إلا الذين صبروا. يا حج عظيم يا مولانا جو ورعاك الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. أي والله وهواك الله جميل يا حج. أي والله. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك الله. يا سلام. وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها عليك. جميل. سيدنا وفقه الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. واسجدوا لله الذي خلقهن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا تعليق سبحان من الجنه يا رسول الله ما امر ومن اياتي انك ترى الارض خاشعه إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهُ ترى الأرض خاشعة. الله الله. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الله يفتح عليك. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. سبحان. تجلي هاي دي. جزاك الله عنا خير الجزاء. أنك ترى الأرض خاشعة الباطل من بين يديه بارك الله يا حج. تنزيل من حكيم حميد. الله يفتح عليك. يا سلام. جميل. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. يا سلام. قل إنه لكتاب عزيز لا تنزيل من حكيم حميد. أواكم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما صلى عليه. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قوات الله. ما يقال لك إلا ما قد السلام. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يا سلام. أواك الله. الله الله مشتاقين يا حسن. ولو جعلنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله أكبر. يا رب. ولو جعلنا قل وللذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. صدق الله.